محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة السادسة، ما المراد من الحال؟ ما المراد من الحال؟ في عنوان البحث قيل هكذا: هل المشتق موضوع لخصوص المتلبس في الحال أو للأعم؟ في هذه النقطة نريد أن نعرف ما المقصود من كلمة في الحال. فهل المقصود منها حال النطق فيما يصير المعنى، بهذا الشكل؟ هل المشتق موضوع للذات المتلبسة بالمبدأ في حال النطق؟ أو للأعم؟ فالمدار على كون التلبس حاصلا حال النطق، وبتعبير آخر في زمان الحال الفعل مقابل زمان الماضي أو المستقبل. فالمدار على حصول التلبس في زمان الحال، يعني الآن، أي حين التكلم، حين النطق. فزيد إذا كان متلبسا بالضرب الآن، حال النطق، حال التكلم، في زمان الحال، فالمشتق فيه حقيقة. وإذا لم يكن الآن متلبسا حال التكلم، بل كان متلبسا في الزمان الماضي أو يتلبس في الزمان المستقبل، فلا يكون المشتق فيه حقيقة. هذا احتمال. إذن احتمال الأول من أن يصل المقصود من كلمة الحال أن يكون المقصود ماذا؟ حال النوع. ويحتمل، فهل المراد، قلنا فهل المراد هنا نقول في الشق الثاني، أو أن المراد، هذا استدل لذا، أو أن المراد من كلمة الحال حال النسبة، فالمدار على كون الذات متلبسة بالمبدأ حال ما ينسب إليها المشتق، حال ما في الحال التي يحمل عليها المستمع. فإن فرق الحمل والنسبة قد يكون مغايرا، قد يكون مغايرا لظرف النطق. فمثلا اذا قلت كان زيد ضاربا امسي، في هذا المثال زمان النطق متى؟ زمان النطق الآن، الآن قاعد يتكلم، الآن بالفعل قاعد يتكلم. هو دائما الإنسان متى يتكلم؟ دائما متى الإنسان يتكلم؟ في زمان الحال الآن. وتكلم الإنسان ما يمكن أن يصير فيما في الزمان الماضي أو في الزمان المستقبل. تكلم النطق دائما يكون في زمان الحال، فزمان النطق الآن. أما زمان النسبة، حال النسبة متى؟ أنا أنسب لي يعني القيام الضرب متى؟ أنسب للضاربية، أحمل عليها الضاربية، أنسب وأحمل ترى شيء واحد، النسبة والآن، النسبة والآن، شيء واحد، نسبة، عن جري، عبارتنا شتى وحسن واحد، جري، نسبة، عن، وبعد أكبر شيء رابعا ما إطلاق، نفس الشيء. فاللي كله نفس الشوز مرة يعبر ماذا النس حال النس، مرة يعبر حال الجر، مرة يعبر حال الإطلاق، مرة يعبر حال الحن، نفس الشيء ما أفضل. أرجع إلى كلام، ففي هذا المثال زمان النطق الآن، حال النطق الآن، لكن حال النسبة متى؟ ليس هو الآن، وإن لكن حال النسبة متى؟ ليس هو الآن، وإنما حال العفو حال النطق الآن، حال النطق الآن في زمان، لكن حال النسبة حال الجر ليس له، وإنما هو زمان الماضي، لأنني قل كان زيد، كان زيد ضارب، حينما قلت كان يعني انا احمل عليه الضاربيه متى؟ لا الان، بل متى احمل او انسبه؟ في الزمان الماضي، فزمان النسبه هو الماضي، زمان الحمل هو الماضي بقرينة الثانية. اما زمان النطق ألا، هذا الاحتمال الثاني ماذا يقول؟ يقول المهم أن يكون التلبس حاصل متى؟ تلبس بالظرف، تلبس الذات بالظرف. ليس المهم أن يكون هذا التلبس الآن، يعني في زمان النطق، بل المهم أن يكون التلبس سابقا حال النسبة. فإذا النسبة كانت أمس، فالتلبس لابد وأن يكون أمس، بينما على الاحتمال الأول اللازم أن يكون التلبس متى؟ زمانا، ولا يكفي كون ماذا؟ في زمان النسب، كون التلفظ حاصلا في زمان النسب، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث ان يكون المراد من الحال حال التلفظ، فيصير المعنى هكذا: ان المشتق هل هو موضوع للذات المتلبسة حال تلبسها، حال تلبسها او للاعان. هذا الاحتمال طبعا، هذا الاحتمال الثالث لم يترتب بعد ان شاء الله بعدين ماذا يترتب. وعلى هذا تكون الاحتمالات كم؟ مجموع الاحتمالات ثلاثة أفهرسها. أولا أن يكون المقصود من الحال حال النطق. ثاني احتمال الثاني أن يكون المقصود من الحال حال النسبة أو بعبارة أخرى حال الجري والإطلاق والحمل. الاحتمال الثالث أن يكون المقصود من الحال حال التلبس. والآن نأتي إلى هذا الاحتمال. أما الاحتمال الأول فلم نعرف له أو به قائلا أو له قائل قائلا، وذا من جهة شدة ضعفه ووهمه. نعم هو احتمال يذكرونه، أما قائل من هو لم ينسب قائل. وذلك من جهة شدة وهمه. وسبب الوهم أولا سبب وهم الاحتمال الأول، أولا لو كان المشتق موضوعا للذات المتلبسة حالا حيث يكون المناط على حصول التلبس حال التكلم على النطق، فيلزم من ذلك ان يكون مثل قولنا كان زيد ضاربا انسي او سيكون زيد ضاربا غدا. يلزم ان يكون مثل هذا الاستعمال ماذا؟ مجازا. اذا كان المدار على حال النطق يلزم ان يكون مثل هذا الاستعمال مجازا، لان حال النطق هو الآن لا يوجد تلبس بالضرب، بل التلبس بالضرب حاصل أمس في المثال الأول أو غد في المثال الثاني. فيلزم أن يكون استعمال كلمة ضارب في هذين المثالين على لو اخذنا الاحتمال الاول بعين الاعتبار، يلزم ان يكون استعمال كلمة ضارب في هذين المثالين مجازا لانه لا تلبس بالضرب حال النطق، مع ان كل انسان بذوقه العرفي وبارتكازه العرفي يقطع. إن مثل هذا الاستعمال حقيقة، إذا قلت كان زيد ضاربا هذا الاستعمال بلا إشكال حقيقة، مع أنه على ضوء الاحتمال الأول يلزم أن يكون هذا الاستعمال مجازا لأنه لا يوجد تلبس بالفعل في حال النفس. مع أننا نشعر بوجداننا العرفي أن مثل هذا الاستعمال استعمال حقيقي. هذا يدل على أن المناط ليس على التلبس عالم. هذا السبب الأول لضعف هذا الاحتمال. والسبب الثاني لضعف هذا الاحتمال هو أنه لو كان المشتق موضوعا للمتلبس حال النطق أي في زمان الحال يلزم أن يكون الزمان جزءا من مدلول الاسم، فإن المشتق اسم من الأسماء، ولو كان موضوعا بما للذات المتلبسة في زمان الحال التي يكون تلبسها في زمان الحال، هذا معناه زمان الحال سوف يكون جزء من مدلول ضار الذي هو، مع أنه لا إشكال في أن الزمان ليس جزءا من مدلول الأسماء. فلئن ذهب النحويون إلى كون الزمان جزءا من مدلول الأفعال، لكنهم لم يقولوا بأنه جزء من مدلول الأسماء. فهذه دعوة لازم كون المقصود من التلبس هو التلبس في زمان الحال، يعني حال النطق، لازم هذه الدعوة شيء لا يمكن أن يقول به قائل، لا يلتزم به شخص، وهو أن يكون الزمان جزء من مدلول الأسماء. حتى العادة يقولون الزمان جزء من مدلول الأفعال، أما الأسماء لا يقولون ذلك. إن قلت إن النحاة يقولون بأن الاسم قد يدل على الزمان، يقولون بذلك بدليل أنهم يذكرون في شرط عمل اسم الفاعل عمل فعله. ماذا يشترطون في قطر الندى؟ أتذكر قرينه غير قطر الندى موجود هذا، أن يكون اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال. فكلمة ضارب تعمل عمل الفعل عمل ضرب، تعمل عمل ضرب يعني كما ضرب تأخذ مفعول به تنصب المفعول به، كذلك ضارب يأخذ مفعولا به وينصبه، لكن متى؟ إذا كان بمعنى الحال أو بمعنى الاستقبال. فإن هذا الكلام يدل على أن النحاة يختارون يذهبون يرتحون أن اسم الفاعل يدل على الزمان، فلما يدل على الزمان كيف قالوا؟ يعمل ان كان بمعنى الحال او بمعنى الاستقرار. ان قلت هكذا معنى استقرار الواحد من المستقرات من الاسماء، قلت ان مقصودهم لو دل اسم الفاعل بواسطة قرينة خارجية دال آخر، لا أنه لو دل بنفسه، هو بنفسه لا يدل على زمان الحال أو الاستقرار، وإنما المقصود لو دل بدال آخر مثل كلمة دال الآخر مثل غد وأمس، مقارنين ولا؟ غد وهالآن، وهالآن، فتقول هكذا: زيد ضارب عمرا الآن، هذا جاء، أو غدا، زيد ضارب عمرا غدا، هذا جاء. لا نقول ماذا حم ظاهر الاطلاق، اطلاق ما حم الشيء على شيء ظاهره دائما، كون الحمل ماذا الان انسان لما يحمل ظاهره دائما ان الحمل ماذا الان، وان هنا في كلمه ماذا هي في هذا المعنى، لا تستقبل ذلك الشيء. فالمقصود انه كلمة الآن وكلمة غدا هي الدالة على الزمان، لا أن كلمة الضارب هي بنفسها دلت على الزمان. فالنحاة أكرر مقصودهم، أكرر حينما قالوا اسم الفاعل يعمل عمل الفعل لو كان بمعنى الحال أو الاستقبال، مقصودهم لو أريد منه الحال أو الاستقبال بدال هاقا بكلمة الآن بكلمة غدا، لا أنه لو كان بنفسه دالا على ذلك، ليس مقصود ذلك حتى يتوهم المنافاة مع ما ذكر. فالمقصودهم بدال هاقا لا بنفسه، هذا لا بأس. على أي حال إذن هذا الاحتمال الأول لا يمكن الالتزام به لهاتين النكتتين، الاولى هو انه قال الى اخر لا اكررهما، ولعله لذلك لم يذهب له ولم يقل به قائل. اذا الامر يدور بين اي احتمال واي احتمال، الثاني والثالث. والاحتمال الثاني ذهب اليه جماعه كالمسكيني في حاشيته على الكفاية، اختار هذا الرأي، علق على عبارة الكفاية، فإن صاحب الكفاية ذكر أن المقصود من الحال هل حال التلبس أو المقصود حال النطق. المسكيني قدس الله روحه حاول أن يكتب على عبارة الكفاية، كتب تحت حال كلمة حال التلبس الظاهر، أي طبعا موجودة، طبعا المسكيني موجودة المتداولة، راجعوها تجدون تصمعكم، كتب ماذا الظاهر حال النسك كأنما يصور على أنه صاحب الكفاية هذا بوري، فهو القلم صاير من صاحب الكفاية أو غير ذلك. فقد ماذا الظاهر عالم ما أدرسه هو هذا لابد هو منه يتمكن غير مسكين يتوصل إلى هذا الشيء عنه. مقصود أنه كتب فوق أو تحت كلمة حال التلفظ الظاهر حال النسبة، فحاول أنه يجعل صاحب الكفاية أيضا من أنصاره من أنصار الاحتمال الأول الثاني، واختار هذا الاحتمال الثاني أيضا السيد الحكيم في حاشيته في تعليق في حقائق ونسب أيضا إلى آخرين هذا الاحتمال الثاني. واستدل المشكيني قدس الله روح على هذا الاحتمال الثاني، استدل له بهذا الدليل، قال لو كان المدار، قال لو كان المدار التلبس على حال التلبس كما هو الاحتمال الثالث، لو كان الثالث لو كان المدار التلبس علينا على حال التلبس على أن يكون التلبس حاصلا حال التلبس الذي هو الاحتمال الثالث، يلزم أن يكون الاستعمال المشتق دائما حقيقة. أقول لا يوجد عندنا استعمال مجازي للمشتق، جميع الاستعمالات تصير حقيقة، حتى في صورة ما إذا كان التلبس غير حاصل لا في الماضي لا في الحال، بل يحصل في الاسم، مثلا زيد يضرب في المستقبل الآن لا يضرب ليس كذلك ولم يضرب ثابت، مع ذلك يكون إطلاق كلمة ضارب حقيقة إذا كان دليلنا على احتمال الثالث يجب أن يكون إطلاق حقيقي. لماذا؟ لأن زيد متلبس بالضرب، متى؟ حالة تلبسه بالضرب، فإن كل متلبس بحدث من الأحداث فإن كل من صدر منه كل من صدر منه حدث من الأحداث هو متلبس به متى حالة تلبسه، فلا يمكن أن يكون الذات حالة تلبسها ليست متلبسة بالحدث، بل بشاع النفس فيلزم إذن أن يكون إطلاق المشتق لو كان المدار أكرر على حال التلفظ، يلزم أن يكون إطلاق المشتق دائما حقيقة، لأن الذات متى ما صدر منها حدث من الأحداث هي متلفظة بذلك الحدث متى حال تلفظها، يلزم أن يكون دائما الإطلاق ماذا حقيقيا، حتى إذا فرض أن التلبس يحصل في الاستقرار يجب أن يكون هذا الإطلاق حقيقي، مع أنهم اتفقوا أنه مجاز إطلاق ضارب على زيد في قولنا زيد ضارب هذا مجازي، اتفقوا على أنه مجازي فيما إذا فرض أنه يضرب في المستقبل، اتفقوا على انه مجازي مع انه على ضوء الاحتمال الثالث يجب ان يكون هذا الاطلاق حقيقيا، لانه حاله تلبسيه متلبس من فرده. هكذا قال قصيده شيخه التعليق على كلامه في غد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.